في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. فإنني بهند طوال الدهر حران هائم، فقد ملامي واطلب الطب إنني أسر جوا من حبها فهو رازم. فقال عليك اليوم أسماء إنها أطب بهذا والمباطن عالم. فقلت لأسماء اشتكاء وأخضلت مسارب عيني الدموع السواجم، أبيني لنا كيف السبيل إلى التي نأت غربة عنا بها ما تلائم. فقالت وهزت رأسها لو أطعتنا تجنبتها أيام قلبك سالم، ولكن دعت للحين عين مريضة فطاوعتها عمدا كأنك حالم. وكنت تبوعا للهوى مصحبا له إذا أعجبتك الآنسات النواعم، تكلف أفراس الصبا تعبا له ولست تبالي أن تلوم اللوائم. ووكلت أفراس الصبا بطلابها زمانا فقد هانت عليك الملاوم، وعلقتها أيام قلبك موثق لديها فدعها الآن إذ أنت سالم. فقلت لها أنا سلمت وحبها جوا لبنات القلب يا أسمى لازم، فأنا سلو القلب عنها وقد سبى فؤادي منها ذو غدائر فاحم. وجيد غزال فائق الدر حليه ورخص لطيف واضح اللون ناعم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.